تلاقينا بدرب لا تعرفنا لأجل الله، تواصينا بتقوى الله، تحصنا بذكر الله. تلاقينا بدرب لا تعرفنا لأجل الله، تواصينا بتقوى الله، تحصنا بذكر الله. تلاقينا تآلفنا تآخينا تعاوننا، فصار حلمنا واحد، ودربنا في الدنا واحد، وفي الأفراح والأحزان كأننا ضنا واحد. فصار حلمنا واحد، ودربنا في الدنا واحد، وفي الأفراح والأحزان كأننا ضنا واحد. تلاقينا تآلفنا تآخينا تعاوننا. أبينا عيشة الله، أردنا العمر لله، فما أجملها والله حياة في رحاب الله. أبينا عيشة الله، أردنا العمر لله، فما أجملها والله حياة في رحاب الله. تلاقينا تلاقينا تآلفنا وحب الله أسعدنا، كأن السعادة صار لنا، لرؤيا الله شوقنا، فصار القرب أقصمنا. وحب الله أسعدنا، كأن السعادة صار لنا، لرؤيا الله شوقنا، فصار القرب أقصامنا. تلاقينا تآلفنا تآخينا تعاوننا. إذا ما الموت بعدنا، ففي الجنة موعدنا، نعود معا لخالقنا، حبيب القلب مسعدنا. إذا ما الموت بعدنا، ففي الجنة موعدنا، نعود معا لخالقنا، حبيب القلب مسعدنا. تلاقينا تآلفنا تآخينا تعاوننا. Oh.